يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز صرف مبلغ الزكاة في تكاليف تغسيل الميت ونقله ودفنه؟ لا، تكاليف الميت من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة فعلى من تجب، على قريبه الذي تجب نفقته عليه. فإذا لم يكن له قريب أو قريب لا يستطيع فمن بيت المال، أما الزكاة لا، هذه للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية. نعم.